أيتام من الشام ردي أنا خل نعد هموم يا مظلوم خلينا عايلة وأيتام من الشام ردي أنا خل نعد هموم يا مظلوم خلينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا أب مهجد ثوب جمر وقلوب حزنانا رجعنا اليسر والروس ويانا إليك يا حسين يشرح هضم ديانا الدهر تدري الدهر يا صوب ودانا مشانا بيسر وبحيرة خلانا ما بياني مرجانا سال دمع العين والعبرات نجريها جينا كل ما صار من أخبار نرويها سال دمع العين والعبرات نجريها جينا كل ما صار من أخبار نرويها يمك يا أبو اليمة اليوم بالحزن جينا يمك يا ابو اليمة اليوم بالحزن جينا عايلة وأيتام من الشام ردينا خل نعد هموم يا مظلوم خلينا عايلة وأيتام من الشام ردينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا جسد عفناك دان وعثر مقطع رجعنا لقينا ذاك جسد في المضجع اكشف داري قبرك يا شهم واسمع نروي لك اخبار اليسر بالمدمع عفناكم جثث كل واحد بمصرع شكالك أمرنا لليسر نطلع ساحد النوم والأجساد عفوها روسكم يا حسين فوق رماح شالوها ساحد النوم والأجساد عفوها روسكم يا حسين فوق رماح شالوها والحزو يريدك بالسيح صار حدينا والحزو يريدك بالسيح صار حدينا عايلة وأيتام من الشام ردينا خل نعد هموم يا مظلوم خلينا عايلة وأيتام من الشام ردينا خل نعد هموم يا مظلوم خلينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا عقب في رسال غالب عقب عزتنا وعقب هيبك خديرنا وذيج حشمتنا لن خيو محاشد زي محاطتنا بعد سلب الخدر هالقوم يسرتنا غدات نوقي السبي تويني على وينتنا وحتى الخيل تتباكى على حالتنا وينكم ناديت يا من جيت بحماكم رغم كل ما صار لا تظنون منساكم وينكم ناديت يا من جيت بحماكم رغم كل ما صار لا تظنون ننساكم وما نعتقد يا الأكرام انتو ناسينا وما نعتقد يا الأكرام انتو ناسينا هاي لو غيتام من الشام ردي أنا خلنا عدهم يا مظلوم خليني هاي لو غيتام من الشام ردي أنا تشرح لك دموع العين كل مآسينا عيلة محنة والدهر شايلها رجعت بالدمع لقبورها غليها كل وحدة اجت يم قبر واليها عيلة محنة والدهر ساميها رجعت بالدمع لقبورها ليها كل وحدة اجت يم قبر والي نسوان واطفال ورضع ما ضل عندهم غير المدمع اي والله نسوان واطفال ورضع ما ضل عندهم غير المدمع وحدة بهمها تصرخ بويا يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم وحدة بهمها تصرخ بويا يا مظلوم وحدة تصيح يا وليدي يا جاسم قوم وحدة تصيح يا الأكبر اجيت اليوم اليوم اليوم يا وليدي تعنيت القبر والله ريت انحز نحري ولا نحرك يا وليدي اتعنيت لقبرك ريت انحز نحري ولا نحرك وحدة تصيح اجيب الصبر يا ابن وين وحدة تصيح يا عبد الله قبرك وين زينب زينب زينب راحت تدور على الكفين زينب راحت تدور على الكفين اتعنت للشاطب لوعتها تعثر وتقوم بحسرتها اي والله تعنت للشاطي للشاطي للشاطب لوعتها تعثر وتقوم بحسرتها قصدت للنهر كل ظنها راح تشوف قصدت للنهر كل ظنها راح تشوف جثة موسدة وجود وعلم وجفوف وجفوف شافت بس قبر واشتد عليها الخوف طاحت يم قبر الكافلها تصيح ولا صوت يرد لها طاحت يم قبر الكافلها تصيح تصيح ولا صوت يرد لها غصب عنكم يا ابو السجاد يسرون على ظهور الهزل يحسين رجبون وبويليك فاجد الشيمة تولون بغير الصوت ما كانوا يحاتون ابتهاوي اليسور للكوفة دخلون وبمجلس ابن ما يرجعنا وقفون الكوفة هاي وريت لا طبت للكوفة ولا أشوف أطفال بالأغلال مجتوفة الكوفة هاي وريت لا طبت للكوفة ولا أشوف أطفال بالأغلال مجتوفة والشامي تعيون أسهام غدت ترمينا والشامي تعيون أسهام غدت ترمينا هاي لو أيتام من الشام ردينا خل نعد همور يا مظلوم خليني هاي لو أيتام من الشام ردينا خل نعد همور يا مظلوم خليني اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا غصص بالكوفة كابدنا وحملناها ومصايب ما تمر عالبال شفناها الكوفة لما نطلعنا وتركناها للشام بهضم ريحنا وقصدناها الشام الشام وافتنا برزاياها من ساعة طبينا دخلناها استقبلتنا الناس بالأفراح مصحوبة لن تشوف الروس فوق رماح منصوبة استقبلتنا الناس بالأفراح مصحوبة لن تشوف الروس فوق رماح منصوبة واحنا على جمرات الآه آه إلها طبينا واحنا على جمرات الآه إلها طبينا هاي لو أيتام من الشام ردينا خل نعد همور يا مظلوم خلينا هاي لو أيتام من الشام ردينا خل نعد همور يا مظلوم خلينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا الشام الشام يشعيم لتب والدنا حامل جار مثل ما صار عالوالد علينا صار راسك عالرمح يا ظلوتي المختار مثل حملي مصاحف حملك الأشرار بثغرك عاصة يزيد خلفك آثار انشد راسك يروي لك الأخبار. عقب ذاك الضيم جينا اليوم يم دبورك من هل العبرات يجري دموم ويخبرك. عقب ذاك الضيم جينا اليوم يم دبورك من هل العبرات يجري دموم ويخبرك. دار الغرب يا مظلوم لا تخلينا، دار الغرب يا مظلوم لا تخلينا. عائلة وأيتام من الشام ردينا، خل نعد همومه يا مظلوم خلينا. عائلة وأيتام من الشام ردينا، خل نعد همومه يا مظلوم خلينا. اشرح لك دموع العين كل مآسينا.